يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هؤلاء الثلاثة الله والملائكة وأولو العلم كلهم شهدوا بأنه الإله الحق دون سواه. لكن ما معنى شهادة الله؟ وما معنى شهادة الملائكة؟ ما معنى شهادة أولو العلم؟ فسر المصنف ذلك بقوله: شهد الله، قال: بين لخلقه بالدلائل والآيات. فشهادة الله جل وعلا بأنه لا إله إلا هو معناها بيان ذلك لخلقه. كيف بين ذلك؟ بالدلائل والآيات. الدلائل قيل هي السمعية، والآيات هي العقلية. فبين الله جل وعلا في كتابه دلائل نقلية تدل على أنه الإله الحق دون سواه، وهذا كثير في القرآن. استدل الله جل وعلا على كونه مستحقا إلهية بأدلة تدل على ربيته: أمن خلق السماوات والأرض، أمن يهديكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كل هذه ربيات يستدل الله جل وعلا بها على أنه المستحق الإلهية دون السوى. وكذلك الدلائل العقلية، أو إن شئت أن تقول الدلائل المرئية، فيتدل أيضا على أن الله جل وعلا هو المستحق الإلهية دون السوى. فالدلائل على هذا إما قولية من نصوص، وإما فعلية فيما تشاهده من خلق الله جل وعلا. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأصدق القائلين. أنه لا إله، قال: أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو. هذا معنى سبق في آية الكرسي. فسر المصنف معنى قوله لا إله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، معنى لا معبود بحق في الوجود إلا هو. وأن نفي الإله هنا هو نفي للمعبود بحق. لا معبود، لا إله يعني لا معبود بحق. في الوجود يعني هو خبر، هو خبر لا، على ما سبق تقريره في محله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، قال مصنف: وشهد بذلك الملائكة. ما طريقة شهادة الملائكة؟ قال: بالإقرار، والإقرار باللسان. ما احتاج الملائكة أن يقروا ذلك بقلوبهم، لأن توحيدهم كما قيل جبلي، فهم مخلوقون عليه كالنفس، فاقتصر منهم بالإقرار القولي. وأما أهل العلم فجمعوا بين اثنين: إقرار القولي والإقرار القلبي والقولي. وإذا قالوا أولي العلم قال من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ، فأهل العلم من الأنبياء والمؤمنين قروا بأن الله جل وعلا لا إله إلا هو. لماذا؟ بالاعتقاد، اعتقدوا ذلك في قلوبهم ونطقوا به بألسنتهم. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذا يدل على فضل أهل العلم أن قرن الله جل وعلا شهادته بشهادته، خاصة أهل العلم الاعتقاد الذين يعتنون بأصول الدين، لأن هؤلاء اعتنوا بأصل من أصول الدين هو توحيد الله جل وعلا أنه لا إله إلا هو. قال: قائما بالقسط. قائما، قال مصنف، بتدبير مصنوعاته. بالقسط أي بالعدل. فالله جل وعلا يقوم بتدبير مخلوقاته جميعا بالعدل، وذلك لا تجد في مصنوعاته اضطرابا ولا ضرثا يمنة أو يسرة، ونظرت للسماوات فترى في خلق الرحمن من تفاوت، أرجع البصر مرة ثانية تجد في تفاوت في تشقق في مشاكل ما في، ثم أرجع البصر كرتين قيل معنا كرات مثلا نقص به التكثير ولا يصل به حقيقته، أنك لو أرجعت النظر إلى السماء كرات وكرات لن تجد اضطرابا أو تشققا لا فيها ولا ما فيها ولا فيما فيها من كواكب ومجرات ونحو ذلك، كل ذلك أقامه الله جل وعلا بالعدل. من قول قائم بالقسط أعم من كونه القيام هنا بتدبير مصنوعاته، بل يشمل قيامه بالقسط في أحكامه التكليفية التي كلف بها عباده، أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا نوع من القسط، وفي أحكامه التي قدرها على عباده، قدر على فلان لأنه لا يولد له وآخر يولد له، وآخر يكون مريضا وآخر يكون صحيحا وآخر يكون جميلا وآخر دون ذلك، كل ذلك بالقسط والعدل. قال قائما بالقسط، قائما قال المؤلف نصبه على الحال، إعراب قائما حال، ما العامل فيها؟ قال والعامل فيها معنى الجملة، أي جملة لا إله إلا هو، لأن معنى لا إله إلا هو مع أنه تفرد بالألوهية، والمعنى شهد الله الذي تفرد حال كونه قائم القسط، تفرد حال كونه قائم بالقسط، تفرد بالألوهية حال كونه قائم القسط. وأين صاحب الحال على هذا الوجه؟ صاحب الحال هو الضمير في قوله إلا هو، أنه لا إله إلا هو، فشهد الله أنه لا إله إلا هو، أي شهد أنه قد تفرد جل وعلا حال كونه قائم القسط. وعلى هذا الوجه تكون الشهادة من الله جل وعلا ومن الملائكة ومن أولي العلم على أمرين، أنه لا إله إلا هو وأنه قائم بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني أنه تفرد حال كونه قائم بالقسط، فتكون الشهادة على أمرين، على ألوهيته وأنه قائم بالقسط. هناك وجه آخر يرى أن قائما ليس حالا من الضمير في الله، بل هو حال من فاعل شهد، والعامل فيه شهد، وليس معنى لا إله إلا هو الذي تفرد، والمعنى شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قائم القسط، فكانت شهادته مقترنة بالقيام بالقسط. فعلى هذا الوجه تكون الشهادة واحدة، وهي أنه لا إله إلا هو، لكن متى وقعت هذه الشهادة؟ حال قيامه بالقسط. وهل معنى هذا أن شهادته أنه لا إله إلا هو كانت في وقت قيامه بالقسط فقط؟ الجواب لا، لأن هذه حال ملازمة مؤكدة غير منتقلة، كونه منتقلا اشتق يغلب لكن ليس مستحقا كما يقول مالك، هناك حال ملازمة لصاحبها لا تنفك عنه دائما، فقيام الله بالقسط ليس في وقت الحدث الذي هو الشهادة، حين أقول جاء زيد راكبا وقع الركوب في حال المجيء، جاء زيد راكبا ثم قد يأتي ماشيا، هذه الحال قال حال منتقلة تكون في وقت ثم تنفصل، قد يأتي راكبا، قد يأتي ماشيا، قد يأتي حابيا. وأما في مثل هذه الحال فهي حال ملازمة لا تنتقل، ما تكون في وقت دون وقت، فقيام الله بالقسط مستديم، لا في وقت شهادتي بأنه لا إله إلا هو في هذا الوقت وقبله وبعده فهي مستديمة، كما يقولون خلق الله الزرافة رجليها أو يداها أطول من رجليها، هذه يقول جملة حالية، خلق الله الزرافة حال كونها، كون يديها أطول من رجليها، فهذه حال ملازمة ولا في وقت دون وقت؟ ملازمة، طول يديها أنها أطول من رجليها هذه ملازمة، هذا يذكرون في عند قول مالك مثال السابق كونه منتقلا مشتقا يضرب لكن ليس مستحقا. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو كرر المشهود عليه وهو أنه لا إله إلا هو بالتوكيد، تأكيده أنه لا إله إلا هو. مع اقترانه بوصفين أو اسمين من أسماء الله جل وعلا أنه العزيز الحكيم، العزيز في ملكه، كونه عزيزا في ملكه قيل لأنه قاهر على ملكه ولا يخرج أحد عن قهره، قيل المراد في عزته في ملكه أنه لا مثيل له. في تسلطه أو قهره لملكه. أما الحكيم قال في صنعه، فيصنع الشيء على محله اللائق به. قيل وصف الله بالعزيز مناسب لقوله لا إله إلا هو، يعني يلائم الوحدانية المذكورة في قول سيد الله أنه لا إله إلا هو. قول الحكيم مناسب قوله قائم من قسط بتدبير مصنوعاته، قال الحكيم في صنعه. ذكر الشارح هنا سبب نزول الآية عن الكلب، لكنه لا يصح، أنه قدم حبراني من يهود الشام المدينة فعرفاها وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله الآية، نزلت الآية شهد الله أنه لا إله، هذه أعظم شهادة، لكن هذا الخبر لا يصح من طريق الكلب في كلام متهم، ثم هو مرسل لأنه ليس صحابيا. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من دلائل توحيده بيّن الله جل وعلا أن التوحيد هو الدين الذي عليه الأنبياء جميعا، هو الدين المرضي، قوله إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين قال مصنف المرضي عند الله، إشارة إلى أن الظرف هنا متعلق محذوف تقديره المرضي، وهو صفة للدين، إن الدين المرضي عند الله الذي رضيه أن يكون دينا للمكلفين هو الإسلام. قال إن الدين عند الله هو الإسلام، إشارة إلى أن الأسلوب أسلوب حصر، لأن اتفاق المبتدأ والخبر أو ما هو فيما موقع المبتدا والخبر كاسم إن وخبر يعني. فالدين اسم إن والإسلام خبر إن. اتحد المبتدا والخبر تعريفا، إذا اتحدا هذا أسلوب من أساليب الحصر، اتحاد الطرفين المبتدا والخبر. وكأنه قال إنما الدين عند الله الإسلام ليس غيره من أنواع من الأديان. لكن المراد بالإسلام هنا ما هو؟ قال أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد. الإسلام هنا هو الإسلام بالمعنى العام، لأن الإسلام قد يأتي في النصوص ويراد به الإسلام العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، القيادة له بالطاعة وخصوص من الشرك. وأهل كما يقول شهود لها بالإسلام العام الذي بعث به جميع الأنبياء، وهذا معنى سبق لنا في سورة البقرة في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك، قول الله جل وعلا قاله ربه أسلم، يعني إبراهيم قال أسلمت، إبراهيم كان مسلما، وقول ويعقوب عليه السلام وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكل الأنبياء دينهم الإسلام، ما عندنا دين يهودي دين نصرانية، دين الأنبياء هو واحد هو الإسلام، دين موسى دين عيسى، كل أديان الأنبياء الإسلام. كما جاء في الحديث الأنبياء أولاد علات، يعني إخوة لأب، كأنهم إخوة لأب، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الإخوة لأب الذين أمهاتهم شتى أبوهم واحد، فأبوهم هو التوحيد، شرائعهم مختلفة. فكل الأنبياء مبعوثون بالإسلام، هذا الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص قد يطلق على ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ومذكور بقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مراد بالإسلام في هذه الآية سورة المائدة الإسلام الذي بعث به محمد، أن هذه الآية نزلت في عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له اليوم أكملت لكم دينكم، يعني يا أمة محمد، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الذي هو ما بعث الله به محمد. قد يطلق الإسلام على معنى أخص من هذا المعنى فيما إذا قوبل بالإيمان، يكون الإسلام مراد بالشعائر الظاهرة كما في حديث جبريل فرق فيه بين الإسلام والإيمان، يكون الإسلام المراد به الشعائر الظاهرة من شهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. إذن هذه إطلاقات الإسلام في النصوص، هناك معنى عام، هناك معنى خاص، هناك معنى أخص من الخاص. هذا معنى سبق فسبق في البقرة. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد. هو الإسلام مبني على التوحيد، هم لهم شرائع فيها اختلاف كما سيأتي في سورة المائدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأما دينه فهو واحد. فكل دين بعث به نبي مبني على التوحيد. قال في قراءة من فتح أن إن الدين على الاستئناف، في قراءة أن الدين ما إعراب المصدر هذا، قال بدل من أنه في قول شهد الله أنه، كأنه قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد الله جل وعلا أن الدين عنده الإسلام الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأنه بدل من قوله أنه لا إله إلا هو، كأنه قال شهد الله أن الدين عنده الإسلام. إذن إسلامه معنى لا إله إلا الله السابق ذكره هو التوحيد. قال بدل الاشتمال. ثم قال الله جل وعلا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن دين الرسل الأنبياء جميعا هو الإسلام ذكر الله جل وعلا من خالف فيه وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلم يلتزم التوحيد من ذلك نصارى نجران الذين جاء السياق في الرد عليهم اتخاذهم عيسى إلها وأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله. قال الله جل وعلا ما اختلف الذين أوتوا الكتاب. قال مصنف اليهود والنصارى أخص من يدخل النصارى نجران كما سبق من السياق فيهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في ماذا؟ في الدين. الدين عند الله الإسلام فهم اختلفوا فيه. كيف اختلفوا؟ بأن وحد بعض وكفر بعض. هذا الخلاف. ويدخل الخلاف خلاف اليهود مع النصارى أيضا. وكل يكفر الآخر. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كما سبقنا في البقرة. قال ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم فجعلوا ما كان سببا في التآلف والاجتماع سببا في الافتراق. فالعلم في الأصل سبب الاجتماع لكن بعد أن جاءهم العلم بالتوحيد من ذلك أن الدين عند الله الإسلام اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر فهذا زاد التقبيح لهم. ثم أيضا هم أوتوا الكتاب تقبيح آخر يعني هم من أهل الكتاب يعرفون الدين حق وزاد تقبيحهم أن سبب هذا الاختلاف هو البغي الحسد يحسد أهل الكفر أهل الإيمان على إيمانهم أو يحسد بعضهم بعضا يعني اليهود والنصارى أو اليهود أنفسهم في بينهم أو النصارى في بينهم لأن اليهود فرق والنصارى فرق فرقت اليهود على 71 فرقة فرقت النصارى على 72 فرقة الآخر الحديث المشهور. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بغياني تحاسدا تباغضا والبغي من وقع من الكافرين بغوا على أهل الإيمان. إذا لم يكن الاختلاف لشبهة ولا لدليل بل البغي هذا المعنى سبقنا في البقرة أيضا كان الناس أمة واحدة بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم من الناس مختلف فيه الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم لذلك اختلفوا في القبلة كما سبق اختلفوا في يوم الجمعة في اليوم الذي يتخذونه عيدا اليهود اتخذوا السبت والنصارى الأحد واختلفوا في عيسى ومنهم من جعله ابن الله والله ابن الله ومنهم من جعله وهم اليهود ابن بغي. هذا نوع من أنواع الاختلافات التي سبق ذكرها في آية البقرة. قال الله جل وعلا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله ومنها أن الدين عند الله الإسلام الآيات أن الدين عند الله الإسلام وهم قد كفروا بها فإن الله سيحاسبهم. قال فإن الله سريع الحساب وسرعة حساب الله سبق في البقرة أيضا بقوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة فأخذ حسن وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب، وأن الله يحاسب خلقه في نصف نهار، كما في حديث في ذلك سبق هذا في سورة البقرة، يحاسب الله جل وعلا عباده في وقت يسير جميعا. قال فإن الله سريع الحساب أي المجازة له، تقدير الضمير في قوله لهم، لأنه رابط بين المبتدأ وهو من هذا اسم موصول مبتدأ، ويكفر فعل الشرط وجواب الشرط فإن الله، وأين خبر من، خلاف مشهور بين النحاة في من الشرطية أين خبرها، هل خبرها هو فعل الشرط أو خبرها جواب الشرط أو مجموع فعل الشرط وجواب الشرط. فظاهر اختيار المصنف أن خبر من هو جواب الشرط، هو جواب الشرط وفي نفس الوقت أيضا خبر من الموصول الشرطية، خبر من الشرطية. وإذا كان خبرها جملة يحتاج إلى رابط، والرابط قدره بقوله لهم إن الله سريع الحساب لهم. ما قال الله جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، بعد أن ذكر الله جل وعلا أن الدين عنده الإسلام، وذكر الله جل وعلا اختلاف أهل الكتاب بعد معرفتهم بأن الدين عنده الإسلام، ذكر الله جل وعلا محاجة أولئك يعني اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، وأنه ليس دينهم الإسلام بل دينهم قائم على الشرك سواء كانوا يهودا أو نصارى. فقال الله جل وعلا يا رسول إن حاجوك، قال خاصمك الكفار يا محمد في الدين، يعني أنه عند الله الإسلام بعد قيام الحجة عليهم، فكيف تجيبهم؟ قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يكفي في المحاجة الأمور الواضحة أن تقول أنا مسلم، ويقول لك شد لي على الإسلام، حاجوك أنه ليس هذا ليس الدين الذي بعث به الأنبياء الإسلام. إذا قال اليهود إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى قالوا إن إبراهيم كان صرانيا، فرد الله عليه ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. أين حاجوك في الإسلام؟ قالوا ليس هو الدين الذي بعث به الأنبياء، بل كان إبراهيم يهودي ولم يكن مسلما. فالجواب أن تكتفي بقولك أسلمت، أنا مسلم، ما يحتاج تقيم الحجج عليهم، لأن الحجج واضحة وظاهرة أن إبراهيم لم يكن يهوديا، هم يتبعونه، يعني يهودية ما جاءت إلا بعدهم، كيف يكون يهودي؟ قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي، فمعنى الإسلام هنا قال انقدت له أنا ومن اتبعني، إسلام معنى الانقياد، سماع العام السابق ذكره، وذكر الوجه كما قال المؤلف هنا خص الوجه بالذكر لشرفه، كأنه قال أسلمت نفسي يعني جميعا أنا منقاد بكل ليس بالوجه فقط، لكن خص الوجه لشرفه اشتماله على معظم القوى والحواس، وبه تقع معظم العبادات من السجود والقراءة والتوجه إلى كل شيء كم بالوجه، وإذا توجه الوجه فغيره من أجزاء البدن من باب أولى، وهذا معنى سبق لنا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه، تفسير الإسلام بمعنى الانقياد، والرأي الآخر سبق لنا أيضا في سورة البقرة بمعنى الإخلاص، ويكون الوجه بمعنى القصد يعني أخلصت قصدي، رأيين سبقا في سورة البقرة. أقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعا أسلم وجهه أيضا لله، صنف قدر ضميرا مؤكدا أن الضمير المستتر ليعطف من على الضمير المتصل، أسلمة وجهي لله ومن، من معطوف على الضمير المتصل في قوله أسلمت، يعني أسلمت وجهي وأسلم أيضا من اتبعني لله وجهه، معروف قاعدة في هذا عند قول مالك، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل، إما فهنا فصل بين الضمير المتصل الذي هو التاء أسلمت وبين من اتبعني وهو معطوف على التاء قوله وجه لله مفعول به هو فاصل إما. قال أنقدت له أنا، أنا هذا توكيد للضمير في قولي أسلمت، مثل أسكن أنت وزوجك. قال فقل لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت، إن حاجوك يكفي أن تقول أنا مسلم، قالوا ليس دين الأنبياء الإسلام، ما تحتاج تقيم حجة لأن هذا ظاهر معروف عندهم، لكنهم يعاندون ويكابرون، ما المكابر ما يحتاج تفتي أصلا، قل لكم دينكم ولي دين وانتهيت خلاص. وقل لهؤلاء السابق ذكرهم من اليهود والنصارى وكذلك الأميين، أسلمتم أنا مسلم، أنتم هل أنتم مسلمون؟ يعني بمعنى أسلم. قال وقل للذين أوتوا الكتاب، أصلا يقول وقل لهم لأن السياق فيهم، لكن أظهر في مقام الإضمار قل للذين أوتوا الكتاب ليقابل بين أهل الكتاب وبين الأميين، أن أهل الكتاب لهم كتاب والأميون ليس لهم كتاب وهم مشرك العرب، أظهر بذلك لمقابلة أهل الكتاب بضدهم الذين ليس لهم كتاب من الأميين، حتى لو كانوا يقرؤون ويكتبون لكنهم ليسوا أهل كتاب. قل للجميع أأسلمتم، هذا استفهام بمعنى الأمر أسلموا، مثل قوله تعالى فهل أنتم منتهون في آية الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. كذلك أنا أسلمت قال معنى أسلموا، يعني أخلصوا أو استسلموا انقادوا. قال الله جل وعلا فإن أسلموا، قال الله لرسوله فإن أسلموا بعد أن قلت لهم أسلمت، فإن أسلموا فقد اهتدوا، قد اهتدوا هذا فعل ماضي مراد به الحال، مراد أن أسلموا قد اهتدوا يعني ماضيا، أسلموا الآن يعني لأنهم كفار أصلا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، لكن إخبار الماضي حمك الله مبالغة في وقوع الهدى لهم كما قيل. ونفع أنفسهم حينئذ خروجهم من الضلالة. قال الله جل وعلا فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا عن الإسلام الذي أمرتهم به، الذي أمر الله به، فلن يضروك شيئا، إنما عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ، والمراد بالبلاغ على التبليغ للرسالة على الذي عليك محمد، لست عني مسيطر. قال وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، الكافر منه المؤمن والبر منهم الفاجر، إذا كان الله بصير وإذا كان الله بصيرا بالعباد فسيجازيهم، قال فيجازيهم بأعمالهم. قال المؤلف هذا قبل الأمر بالقتال، لأن الله قالوا إن تولوا يعني على الإسلام، ما قال قاتلهم، عليك أن تبلغ فقط، هذا أحد وجهين أهل العلم في مثل هذه الآيات التي يذكر فيها تولي الكفار ويأمر الله رسوله بالبلاغ، إنما عليك البلاغ، ونحو آيات العفو والصفح التي سبق لنا في سورة البقرة ذكرها وتقرير هذه المسألة عند قوله يود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعدما تبين الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فهل آيات العفو والصفح عن المشركين منسوخة بآية القتال التي هي سورة التوبة؟ إذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذا قول يرى أن آيات العفو والصفح وآيات الإعراض عن الكفار ونحو ذلك كلها منسوخة. قد ذكر ابن العربي أن 124 آية منسوخة بآية القتال، وبعضهم زاد على العدد حتى وصل إلى 150 آية كلها في العفو، عدد كبير هذا كله منسوخ. سبق لنا التقرير هذا وأن الصحيح أنه ليس منسوخا، إنما هذا من المنسع كما يقول السيوطي في الإتقان. السيوطي له رأيان في هذا الكتاب، يرى أن آية القتال ناسخة لكل آيات العفو والصفح ونحو ذلك، وأما في الإتقان فيرى أنه من المنسع، يدخل بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسأها على قراءة، أي نؤخر العمل بها. فكان الأمر في مكة بالعفو والصفح، ثم جاء الأمر بالقتال في المدينة، ليس نسخا بل على حسب الحاجة، في وقت القوة نقاتل، في وقت الضعف نعفو ونصفح، فنعمل بالآيات كلها، ما نقول ما في القتال الآن فقط، ما في عفو ولا صفح، هذا في وقت، هذا وقت، وقت الضعف العفو والصفح إلى آخره، وقت القوة نقاتل. يقول الله جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، في قوله هنا فإنما عليك البلاغ، هنا ذكر الشرح الرأيين من قبل الأمر بالقتال، ثم قال وقيل ونقل عن ابن عطية أو نقل قرطبي عن ابن عطية، وهذا يعني القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة تاريخ نزوله، وأما على ظاهر نزول هذه الآيات في وفد نجران فإنما المعنى عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما فيه من قتال وغيره. هذه الآية لا تدل على أن السياق هذا لا يدل على أنه لا قتال، لأنه قال فإنما عليك البلاغ، إن تولوا صحيح أنه ما قال قاتلهم لكن عليك البلاغ، والبلاغ ما هو بلاغ بأنك تقاتلهم، البلاغ بأي شيء يدخل في القتال، هذا يدل على أن هذا الحكم وأن هذا السياق لا يدل على أنه منسوخ. وقال الله جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم. بعد أن ذكر الله جل وعلا محاجة اليهود والنصارى للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله لهم قل أسلمت وجهي وقل الذين أوتوا الكتاب أمينا أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي سيحاسبهم الله بعد ذلك وسيجازيهم، إذا قال بعد ذلك متوعدا إياهم إن الذين يكفرون بآيات الله ومن ذلك من سبق ذكرهم من أهل الكتاب الذين اختلوا في الكتاب وزعموا أن الدين الذي بعث به الأنبياء ليس هو دين الإسلام، هؤلاء يكفرون بآيات الله، ومنها إن الدين عند الله الإسلام، ويزيدون على الكفر بآيات الله، يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم من عذاب أليم. قال الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، قال وفي قراءة ويقاتلون، هذه القراءة ليس في قوله ويقتلون الأولى بل في يقتلون الثانية ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فكان الأولى تأخير هذه الجملة، فمذكور في كتب القراءات أن القراءتين ليس في يقتلون الأولى بل في يقتلون الثانية، كما ذكر ذلك الشاطبي في حرز الأماني. شو حرز الأماني؟ حسب ما تعرفه ماشي الحافظة. ما شاء الله زين. شو قال؟ يقتلون الثاني مو يقتلون الأول، يعني عندنا يقتلون قراءة مرتين، يقتلون الثاني هي التي فيها قراءتان، ويقاتلون بينهم وقصف الناس. قال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، قال وفي قراءة ويقاتلون النبيين بغير حق، هذا السياق سبق نظيره في سورة البقرة قولي ويقتلون النبيين بغير الحق. في آية أي آية؟ ها؟ ذلك الحسن، ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. وقتل الأنبياء بغير حق ليس المراد أنه الأنبياء يمكن أن يقتلوا بحق، ذكرنا أن هذا القيد لا مفهوم له، لأن كل قتل النبي هو بغير حق، وإنما قال هنا بغير حق لأنهم هم يعرفون أن قتل الأنبياء بغير حق، هذا أبلغ بالتسميع، يعرفون أن قتل الأنبياء بغير حق ومع ذلك يقتلونهم. قال ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، قسط أي بالعدل من الناس، ولم يكتفوا بقتل الأنبياء بل قتلوا أتباعهم من الصالحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا حتى على الأمم المتقدمة، وأنهم كانوا يصابون بما يصاب به الأنبياء بالقتل. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال مصنف وهم اليهود، أن هذه أوصاف اليهود يكفر بآيات الله ويقتلون النبيين وغير الحق ويقتلون الأمران بالقسط من الناس، هم هؤلاء اليهود. ما الدليل على أنهم اليهود مع أنهم يحتمل يكون في النصارى أيضا، أن السياق عام ما اختلف بين أوتوا الكتاب يشمل اليهود والنصارى، قول بين أوتوا الكتاب والأميين اليهود والنصارى. قال روي أنهم قتلوا أي اليهود 43 نبيا، فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم في يومهم. قتلوا 43 نبيا يعني في اليوم الواحد، فنهاهم 170 من عبادهم يمروا بالقسط فقتلوهم في يومهم، الأنبياء في أول اليوم والصالحون من الدعاء في آخر اليوم. هذا الخبر يذكر هنا، رواه ابن أبي حاتم كما ذكرنا في الشرح الطبري عن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعا بالسياق المفصل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل. إذا هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، وأنها في بني إسرائيل. هذا الخبر المذكور ذكر الحافظ في تخريج الأحاديث الكشاف أن في إسناده أبا الحسن مولى بني أسد وهو مجهول، قال الألباني فيه حديث منكر، وجه كونه منكر أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني العادة بني إسرائيل أن يكون نبي ثم يعقبه نبي، أما يكون عدد 43 نبي في وقت واحد، نعم قد يكون هناك عدد يسير كموسى وهارون اجتمع، إبراهيم وإسماعيل ولوط أما على 43 عدد كبير هذا، أو ما ذكر الله في قصة أصحاب القرية فعززنا بثالث. أما على 43 في بعض الروايات عن مسعود أنهم قتلوا 300 نبي في يوم واحد، فهذا مستنكر أن يكون في وقت واحد في يوم واحد، أن يكون الأنبياء يبعثون في وقت واحد هكذا العدد الكبير. فهذا وجه النكارة في الحديث كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس فبشرهم، قال أعلمهم، يعني البشارة في الأصل تكون لأهل الخير، قال البشارة لا ليس المراد بها بشارة بالخير، بل المراد بها هنا الإعلام بالشر. لماذا عبر بالبشارة سيأتي. قال بشرهم، قال أعلمهم بعذاب أليم، قال مؤلم، فعيل بمعنى اسم الفاعل، بمعنى مؤلم، مؤلم اسم فاعل. قال وذكر البشارة تهكم بهم، يعني استهزاء سخرية، بشرهم بعذاب أليم، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو عزيز كريم، هو يشوف نفسه أنه عزيز كريم، ذق إنك العزيز الكريم نفسك ذق، كذلك هنا بشرهم. قال ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسم اسمها لشبه اسمها الموصول بشرط، قوله فبشرهم على جملة ما موقعها خبر لإن، إن الذين، الذين اسم إن خبرها جملة بشرهم، والأصل أن خبر إن لا يقترن بالفاء، فالفاء جواب الشرط، ولماذا اقترن بالفاء؟ هذه قاعدة مهمة لأنها تتكرر كثيرا. قد دخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول، اسم الموصول الذي هو إن الذين، يشبه الشرط، يشبه من الشرطية في ذي العموم، كما أن من الشرطية في ذي العموم كذلك الذين، فلما أشبه الذين من الموصولة من الشرطية أقصد اقترن الخبر بالفاء كما يقترن جواب الشرط إذا كان من بالفاء. قال الله جل وعلا: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما لك الله جل وعلا بشارتهم بالعذاب الأليم، لك الله جل وعلا حبوط أعمالهم، أن الله لا يتقبلها ولو كانت صالحة. أولئك الذين حبطت، قال بطلت أعمالهم، ما عملوا من خير صدقة وصلة رحم، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا معنى سبق في البقرة أيضا: وما يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما حبوط الأعمال في الدنيا فلأن أعمالهم الصالحة لا تحقن بها دماؤهم ولا أموالهم، وأما في الآخرة فإنهم لا يجازون عليها فيكون لها ثمرة أعمالهم الصالحة. قال فلا اعتداد بها لعدم شرطها وهو الإسلام. شرط قبول العمل الإخلاص، من ذلك الإسلام، ولا تقبل ولا يجازون عليها في الآخرة جزاء ثواب ونعيم. قالوا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ما لهم من ناصرين، ما لهم من مانعين من عذاب. ثم قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. لما ذكر الله جل وعلا اختلاف أهل الكتاب في قوله: ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وتوعدهم الله جل وعلا بقوله: إن الذين يكفرون بآيات الله. قرر الله جل وعلا، قرر الله جل وعلا هذا الاختلاف المذكور سابقا، وأنه وقع بعد علمهم بقوله ألم ترى يا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. قال ألم ترى، الرؤية هنا بصرية ذلك عديت بإلى، قال ألم تنظر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألم ترى يا الذين أوتوا نصيبا، قال نصيب حظا، وهل التنكير فيه لتقليل أو التكثير محتمل. ألم ترى يا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمراد بالكتاب هنا قال التوراة، منهم من يقول التوراة والإنجيل، لكن هذا مبني على سبب النزول إن صح كما ذكره المؤلف فيما سيأتي إن شاء الله، فيكون الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود. قال ألم ترى يا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون قال حال جملة حالية، أوتوا نصيبا من ألم ترى يا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، حال كونهم يدعون إلى كتاب الله، تنظر إليهم حال، فهو حال من قولي الذين أوتوا نصيبا. ألم ترى يا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، يعني إلى التحاكم إليه ليحكم بينهم كما قال. قال ثم يتولى فريق منهم، ثم تفيد الاستبعاد، يعني يستبعد أن تدعى إلى كتاب الله ثم تترك، إذن لا أي شيء تتحاكم إذا لم يكن حكم الله هو المرضي. قال ثم يتولى فريق منهم، يعني لا كلهم، هذا من إنصاف، منهم يعرض منهم من لا يعرض، يتولى فريق منهم وهم معرضون. فرق بين التولي والإعراض مر علينا أيضا في آية البقرة قوله وإذ خذنا ميثاق بني إسرائيل فإذا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأن منهم من يقول لا فرق بين التولي والإعراض، لكن هذه حال مؤكدة، وهم يتولى فريق منهم وهم معرضون، كأنه قال يتولى فريق منهم وهم متولون. منهم من يقول بل التولي يكون بالجسد والإعراض يكون بالقلب، يدعون إلى كتاب الله تعال فيعرض يعطي ظهره للمخاطب له، تعال تحاكم يعطي ظهره ويمشي يصرف عن المجلس، ما الإعراض بقلبه أيضا، فجمع بين تولي بالجسد والإعراض بالقلب. قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أم ماذا؟ عن قبول حكمه، حكم كتاب الله، لأنهم يدعون كتاب الله، فيتولى فريق منهم. نزلت في من ذكر المؤلف سبب النزول، قال نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم بالرجل، رجل وامرأة محصنان زنيا فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما تجد التوراة، حصل قصة الصايعين، فقال نفضحهم ويجلدون، هذا حكمنا بالتوراة. فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم، إن فيها التوراة الرجم، فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة، فوضع عبد الله بن صوري أحد علماء اليهود يده على آية الرجم، قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال سلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح واضحة ظاهرة. فقيل هذا هو سبب نزولها. أما القصة في صحيحين لكن دون ذكر كونها سبب للنزول، فسيأتي قريب من هذا أيضا في سورة المائدة قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن من قلوبهم والذين هادوا سمعون الكذب سمعون القوم الآخرين يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون أتيتم هذا الذي هو الجلد والفضيحة فخذوه وإن لم تؤتوه وقل بالرجم فاحذروا تأخذوا قوله بالرجم. قال المصنف فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم بالرجم فأبوا فجاء بالتوراة فوجد فيها يعني آية الرجم فرجم فغضبوا أن هذا لكتابهم في التوراة التي حرفوها. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. ذلك إشارة يرجع إلى التولي والإعراض ما يتولى فريق منهم وهم معرضون. لماذا حصل منهم التولي والإعراض؟ تساهلوا بهذه الذنوب التي يقعون فيها. لماذا لزعمهم أن لهم عند الله حظا أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباه وقالوا كما في هذا السياق لن تمسنا النار إلا أيام معدودات يعني لو عذبنا على التولي والإعراض هي أيام خلايا كم هي؟ قال 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنه. هذا معنى سبق في سورة البقرة أيضا على نحو السياق هذا قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وهنا أياما معدودات وأياما صيغة أفعال صيغة جمع قلة فعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال أيام يعني قلائل ثم وصفها بأنها معدودات يعني قليلة. بعضهم يقول 7 لأن الأيام جمع قلة يكون من 3 إلى 10 منهم من يقول أزيد من ذلك كما قال هنا 40 يوما. هذا معنى سبق ستبقى كما سبق. قال الله جل وعلا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم خدعهم في دينهم الجار مجرور قال المؤلف متعلق بقوله ما كانوا يفترون متعلق بيفترون يعني والمعنى غرهم ما كانوا يفترون في دينهم من قولهم ذلك. ماذا قال أنت مسنا النار إلا أياما جعلوا ذلك في دينهم. فالافتراء هو محط هو محط القول وكان يفترون من قولهم افتروا ذلك في دينهم. قال الله جل وعلا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. هذا رد لقولهم المذكور تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال الله جل وعلا كيف قال مصنف كيف حالهم ذكر قوله حالهم إشارة إلى إعراب كيف ما موقعه من الإعراب أن يقول خبر مقدم وحال مبتدا مؤخر مبتدا محذوف. كيف حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. إذا جمعناهم اليوم قال أي في يوم اللام معنى في انظر فيها جمعناهم في ذلك اليوم لا ريب فيه لا شك فيه وهو يوم القيامة. كيف سيكون حالهم؟ قال الله جل وعلا وفيت كل نفس ما كسبت. كل نفس قال من أهل الكتاب وغيرهم وخاص من يدخل أهل الكتاب لأن السياق فيهم. وفيت ماذا؟ ما كسبت. قال المؤلف جزاء ما كسبت يعني على حدث مضاف. وفيت يعني أعطيت كل نفس جزاء ما كسبته كسبت قال ما عملت من خير وشر. فإن كان خيرا جوز بمضاعفات حسن 10 أمثال وأكثر وإن كان شرا جوز سيئة بمثلها. وإن كان كفرا شركا لن يغفره الله له وإن كان ذلك غفره الله إن شاء. قال وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهم قال المؤلف أي الناس الناس المأخوذون من قوله وفيت كل نفس كان يقول لماذا لم يقل وفيت كل نفس ما كسبت وهي يعني النفس لا تظلم. قال في عموم كل نفس مراد به الناس جميعا. ولأن كل يصلح أن يكون أن ينظر إلى لفظها وينظر لمعناها مثل من، فلما نظر لفظها قال وفيت كل نفس ما كسبت، ولم يقل ما كسبوا، مع أنه يمكن يقال هذا وفيت كل نفس ما كسبوا يصلح، فنظر لفظها في قول ما كسبت ونظر إلى معناها لأن كل تفيد العموم، نظر إلى معناها فعبر بصيغة الجمع في قوله وهم أي الناس لا يظلمون. نفي الظلم هنا قال بنقص حسنة أو زيادة سيئة، كل سيجازى بعمله ولا يظلم، أن الظلم قد يكون بنقص حسنة وقد فعلها، قد يكون بزيادة سيئة هو لم يفعلها، ذلك اليوم لا يظلم أحد مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا جل وعلا، بل إن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.